modon zakwan la tudon ibn abd qais ibn khaldata ibn mukhallad ibn amir ibn zurayq al ansari al khazraji bokon ci wa khazraj nekon deuxième grande tribu bo yasrib mom nak min ko don dakantal modon aba sabu moy li nga xamanteni ni as sabu xam nga moy gayne moy yi nga xamne animaux yi nga xam dañuy fadate yoyu mom non lañ ko don tuddé ndax jambaram kon gis nañ ne imam musa ibn uqba neena bokku na ci ñi nga xamne ñoo ñëk dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak comme li nga xamne non la imam ibn al mubarak rahimahullahu ta'ala dal di solo ne yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu genné uhud moy xexu uhud dané ana kan mo paré ngir dugg ci mbolo mu xex mom mi de muaz ibn dono di zakwan ابن عبد قيس رضي الله تعالى عنه مودال دي جوب تاموم سي بنو زريق لا بوك دي زكوان ابن عبد قيس ابو السبع يونت بي عليه الصلاه والسلام بي نكو غيسه مو جوب موم مو نه بارينا موم بارينا غير ديم دوغو تي ييفر يي خيخ مو نه عليه الصلاه والسلام نه من احب ان ينظر الى رجل يطا بقدمه غدا خضره الجنه فلينظر الى هذا يونت بي عليه الصلاه والسلام بيمكو غيسه مو جوك نيموم بارينا يونت بي عليه الصلاه والسلام ني كيب كو خامني بغا غيس غور نيت كو خامتيني ني صبح غدا ني دينكو غيس نيت كوي دوخ ci verdure bir aljana xolal ak ay tankam xolal ci ki taxaw di zakwan ni di abus sabu radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak zakwan bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mu ngi genn adina nak yawm uhud fofo fele genne adina comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe ni bamne kan moy juk xex ci bir non yi mom mo jogon mu begol ko li ne kep ku beug gis nit ko xamantene suba mu dox ak ay tankam ci verdure adjana nanga xol ci ki ni moy zakwan ibn abd qais ibn khalda ibn mukhallad رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه